أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. درس الليلة في شرح سير الاستغفار، وقد وعدت به منذ مدة، وهو في مشروع لنا في شرح الأذكار، لأن كثيرا منا يؤدي الأذكار بلا قلب، فهو يركع ويقول سبحان ربي العظيم ولا يعرف ما معنى سبحان ولا ما معنى العظيم، وما الفرق بين ربي وبين اللهم، ما الفرق بين الرب والإله، بين اسم الرب واسم الإله. إن الإنسان يحتاج لكي تؤثر الأذكار وتأتي بثمرتها أن يفقه ماذا يقول، أن يعرف ماذا يلفظ، أن يفهم هذه الأوراد التي تجري على لسانه، وأن يعرف ثمرتها ليحاول إيجاد تلك الثمرة في القلب. اللهم أصلح قلوبنا وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. لا أطيل في تلك التقدمة، فلها موضع آخر، ولكن في المسند وصحيح ابن حبان، وقد صححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة برقم 198، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما أصاب عبدا هم ولا حزن فقال اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب غمي وهمي، إلا أذهب الله همه وغمه وأبدله مكانه فرحا. قالوا: يا رسول الله، أفلا نتعلمهن؟ قال: بلى، ينبغي لمن سمعهن أن يتعلمهن. سبحان الله. أنا أردت أن آتي بشرح سيد الاستغفار، فجاء هذا الحديث: فلن أغير قدر الله. هنشرح الحديث. لعله رزق، نعم، رزق رجل أصابه غم أو هم فجاءه هذا ليزيل الله به همه. اللهم امسح همومنا وأذل همومنا واكشف كرباتنا والمسلمين والمسلمات. هذا حديث الهم، حديث لكشف الهم وإزالة الغم، وكل إنسان في هذه الدنيا لا يخلو من هم، فهموم الدنيا كثيرة، ولكن كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من جعل الهموم هما واحدا كفاه الله هما. ولكن القضية إخوتا لنجعل الهموم هما واحدا، هم الدين، أمر صعب ليس باليسير، يحتاج إلى معاناة وإلى جمل لكي تجعل الهموم هما واحدا. أنت تحمل هم الزواج، وإن كنت متزوجا تحمل هم الزوجة وهم الأولاد وهم الرزق وهم الصحة وهم الجيران وهم الحبس أو الضرب أو الأذى، تحمل هموم كثيرة، تحمل هموما تنوء بحملها، هم الملابس، بل هم دخول الحمام، هموم وهموم وهموم. كونك تتغافل وتنسى هذه الهموم جميعا وتجمعها هما واحدا هو هم رضا الله، ليس الأمر يسيرا كهذا الكلام. صح، ليس بالبساطة أن أقول لك وأنت شاب تعاني من الفتن وتريد أن تتزوج، ليس سهلا أن أقول لك انسى موضوع الزواج وتوكل على الله والله يكفيك. هذا الهم، هذا كلام أنا أقوله سهل، لكن أنت تعمل به؟ خلينا واقعيين، صعب ولا سهل؟ صعب جدا. فلذلك نريد ان ناخذ عوامل توصلنا الى الطريق. يعني انا اريد ان اجمع الامور فاجعلها هما واحدا. كيف؟ لابد من وسائل توصلني الى قضيه جمع الهم. قلنا كيف؟ اولها الا تتابع النفس في كل ما تطلب. ان مش كل ما نفسك انت قاعد دلوقتي تقول لك بص كده تبص، لا خالف هواك. نفسك دلوقتي بتحدثك بص وراك تعمل ايه؟ ما تبص. عندك دلوقتي حاجه كده في رمتك عايز تهرش، ما تهرش. عايز تشرب دلوقتي ما تشربش. تعود على مخالفه النفس، لان اتباع النفس في كل ما تطلب تشتيت، تشتيت الامر، تشتيت القلب. دي الاولى. الثانيه اقطع فضول المخالفه، ما تشوفش نفسك فيها. امسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. ما تتعرفش على ناس كتير، ما تمشيش مع ناس كتير، ما تخرجش من بيتكم كتير. اقعد في البيت واجمع الهم. التالتة النهاردة، ودي المفروض تبقى الاولى لجمع الهم، صدق اللجوء الى الله، ان تأتي ربك فتنطرح على بابه وتضع خدك على اعتابه ولا تمل من دق بابه، ترضى بما يرضيه ولا تتحرك الا فيما يرضيه. فتجيله بهذا الانطراح. والحديث ده كتير مننا حفظه وكتير بنقوله. اللهم اني عبدك، احفظ. اللهم اني عبدك وابن عبدك وابن امتك، ناصيتي بيدك ماض فيا، حكمك عدل فيا، قضاؤك اسالك بكل اسم هو لك. سميت به نفسك او انزلته في كتابك او علمته احدا من خلقك او استاثرت به في علم الغيب عندك، ان تجعل القران ربيع قلبك. كأن الأصل في المسألة لجمع الهم القرآن، أن يكون كل همك القرآن. فإن شابا يشكو الوسواس نقول له اقرأ القرآن، يقول أنا لما أمسك المصحف وأقرأ أنا أريد شيء يدفع الوسوسة لا يأتي بها. يقول ما هي دي القضية بقى، إنك تقول لربنا يا رب اجعل هذا القرآن، اجعل هذا المصحف، اجعله ربيع قلبي. اجعل هذا القرآن هو سعادة قلب، هدوء قلب، ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي. لا يجعله كذلك الا الله. يا مناس بيقرا القران بيقرا ومع ذلك ما زال يعاني من الهم والغم. اذا القضيه ان يجعل الله القران العظيم ربيع قلبك. تعالوا نفهم الحديث ده. والرسول يقول ما اطلع عليه صلى الله عليه وسلم، ما اصاب عبدا هم ولا حزن فقال اللهم اني عبدك. شوف يا ابني، اللهم اصلحنا لكي نصلح ان نكون عبيدا لك. كانك بتقول له يا رب انا عبد من جنس عبد. في ذلك تملق واستخزاء بين يدي الملك العظيم، تملق وخضوع. تملق يا رب، ده انا عبدك، وابويا وامي وجد وجد ابويا وجد امي، ده احنا كلنا عبيدك. اللهم اني عبدك وابن عبدك وابن امتك. يا رب ده انا مريض غيرك، ده انا عبد ما اقدر ترجع لابويا لان ابويا عبد، ولا اقدر افتخر باجدادي لان اجدادي عبيد، ولا اجري على حضن امي لان امي امه وامها امه وستها امه واجدادها اماء، فليس لنا كعبيد الا اي لا غنى بي عنك طرفه عين، ليس لي من اعوذ به والون غير سيدي الذي انا عبده، الذي انا عبده. وهنا لما تقول اللهم اني عبدك تفهم يعني ايه لا اله الا الله. لا اله الا الله يعني لا معبود بحق الا الله. يعني تفهمها صح بقى، تفهم ان لا اله الا الله مش بلدانة. لا اله الا الله مش باي طريقه يؤدي بها اللسان تلك الكلمه لا تصدق حتى تتخلل تلك الكلمه القلوب والعروق، حتى تدب تلك الكلمه كلمه لا اله الا الله حتى تدب في الاوصاف، حتى تدخل في الاعماق. لا اله الا الله اصدق العبارات، اجمل الكلمات، افضل الحديث، اجل الحسنات. اذا قال العبد لا اله الا الله قال الله في السماء صدق عبدي لا اله الا انا. لا اله الا الله فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا اله الا الله ميثاقه الذي اخذه من الناس، دعوة الرسل التي بعثوا بها، منطوق كتبه التي انزلها. لا اله الا الله من اجلها قام سوق الجنة والنار، بسببها يمد الصراط، بسبب لا اله الا الله تطايرت الصحف ووضع الميزان وسل سيف الملة ورفع علم الجهاد وسقطت جماجم الامطار، صارت ارواح الشهداء لذ طعم الموت في سبيل لا اله الا الله. نعم لا اله الا الله تزن السماوات والارض ومن فيهن الا الله. لا اله الا الله لو وضعت على حلقة مبهمة لخصمتها، لو دخلت صخرة ملساء لفجرتها. لا اله الا الله لو نزلت على جبل لتقطع، لو نزلت على صخر لتفتح. خير ما قال الاحياء واحسن ما ذهب به الاموات من صدق في قولها نجا وافلح. لا اله الا الله بها تعصم الدماء وتصال العروق ويحفظ المال، بها العيش. لا اله الا الله ما فهمها فرعون فدس انفه في الطين، وما نطقها ابو جهل فوضع في الحليب، كفر بها قارون فخسف به. لا اله الا الله هي البداية والنهاية. لا اله الا الله رأس الامر ورأس القضية وقصة الحياة وحديث العمر، لها في القلوب هيبة. لا اله الا الله لها في النفوس هيبة وفي النفوس جلالة، تفتح بها ابواب علام الغيوب وتغفر بها الذنوب وتنزل تلين عند ذكرها القلوب. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، بها تذك حصون الأعداء، وبها يهد جدار الفضاء، وتسحب فلول المارقين. لا إله إلا الله تحاد عن صاحبها وتدافع عن قائلها وترد عن روادها، تشفع لأنصارها. لا إله إلا الله هي العروة الوثقى والدرجة الرفيعة. لا إله إلا الله هي الكلمة الطيبة، شافية كافية، مانعة جامعة، عامة كاملة، يبدأ بها الأمر وينتهي، تفتح بها المسائل وتختتم. لا إله إلا الله، ما تقول لا إله إلا الله على صوت لا إله إلا الله. تقدم أبطال غزوة بدر يصدقون الله ما وعدوه، على جلجلة لا إله إلا الله سالت دماء الشهداء في أحد، لأنهم بايعوا المعصوم وعاهدوه. لنصرة لا إله إلا الله اغتيل يحيى وأهدر دم زكريا، وسعرت النار للخليل، وحورب الكليم، وأوذي النبي محمد. للا إله إلا الله على زجل لا إله إلا الله درج حمزة بدمه، وقطعت أجنحة جعفر، واحتز رأس مصعب، فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة. لا إله لا إله إلا الله صدقها أبو بكر، فتوج بتاج الصدق، فلا يعرف في العالم إلا بالصديق. وكذب بها مسيلمة فخصم بوسم الكذاب، فلا يعرف في الخلق إلا بالكذاب. لا إله إلا الله اهتز لها قلب عمر، فاهتزت الدنيا بيقينه، وأنصتت المعمورة لصوته. لا إله إلا الله ذاقها عثمان، فأنفق من أجلها طارفه وتليده، وتعلمها علي فلبس قميص بحب الله ورسوله، ويحبه الله ورسوله. لا إله إلا الله قام لها حنظلة فغسلته الملائكة. لا إله إلا الله لأجلها قال أنس بن النضر: إني لأجد ريح الجنة من دون أحد. لا إله إلا الله جعلت جعفر ينشد: يا حبذا الجنة اقترابها. لا إله إلا الله نافية مثبتة، نافية للأنداد والأضداد والشركاء والسخلاء والصواغيث والأوطان والأوزان. لا إله إلا الله مثبتة للألوهية لخالق الخلق الحي القيوم، مثبتة لله العبودية والعظمة والتفرد والكمال والجمال والجلال. لا إله إلا الله تذهب الهموم، تزيل الغموم، تحرق الخطايا، تكفر السيئات، تلقي الرفض، تطرد الشيطان. قل لا إله إلا الله. لا إله إلا الله إخوتاه وثيقة ربانية هبط بها جبريل إلى محمد صلى الله عليه وسلم، حملها موسى إلى فرعون، أعلنها نبينا محمد من على الصفا، نادت بسؤددها الأنبياء، دعا دافع عن مثلها المصلحون. قلها إذا أصبحت ليكون يومك غرة أيام. سن رسول الله لك صلى الله عليه وسلم أن تقول في الصباح لا إله إلا الله 110 مرة، 10 بعد صلاة الصبح سنة قبل أن تثني رجلك، و100 في أذكار الصباح. وشرعت العيادة على هذا، فاللهم زدنا ولا تنقصنا. لا إله إلا الله ابدأ بها يومك ليكون يومك غرة الأيام ونهارك سعيدا على الدوام. بلا إله إلا الله يسهل الله عملك ويكثر رزقك. قلها إذا أمسيت، قل لا إله إلا الله ليكون ليلك أمنا وأمانا وروحا وريحانا، تحفظ فيه من الطوارئ وتصان فيه من الحوادث. إذا رأيت السماء مرفوعة بلا عمد فقل لا إله إلا الله. إذا رأيت السماء قد مدت أجنحتها على الأرض لا يمسكها إلا الله فقل لا إله إلا الله. إذا رأيت الجبال هائمة في الخيال تمد أعناقها بلا مبالاة وتغوص في الأعماق بجبروت فقل لا إله إلا الله. إذا أدبر الزمان وجار السلطان وجفاك الإخوان فقل لا إله إلا الله. فإذا الطمأنينة والرضا والأمن والأمان لا إله إلا الله. إذا حلو لك الظلام وتغيرت الأيام وتضاعفت الأسقام فقل لا إله إلا الله. فإذا النور والسعادة والأنس، إذا اشتد الخطب وعظم الكرب وجسم الأمر الصعب فقل لا إله إلا الله. فإذا الفرج والنصر والفتح، أيها المعذبون في الأرض، أيها المجلودون بسياط الجو، أيها المحبوسون، أيها المعذبون، أيها المقهورون، أيها الظالمون، أيها المظلومون، قولوا لا إله إلا الله. فإذا بها ينزل الفرج، تذوقوا طعم الأنس بالملك، تعرفوا معنى الحياة، تدركوا طعم ولذة الإيمان بلا إله إلا الله. أيها الجائعون، أيها الباحثون عن فتات الخبز على أرصفة اليأس، أيها المنطرحون على عتبة الحرمان، أيها المتقلبون على ثمار الأسى، قولوا لا إله إلا الله لتجدوا عوضا من الخيبة، لتجدوا ملاذا من الخوف، لتحيوا حياة طيبة. لا إله إلا الله. أيها الباكون من أوجاع المصائب، أيها الساهرون من جراح المعائب، أيها الساهرون من جراح النوائب، قولوا لا إله إلا الله. أفي الله شك أيها الملاحدة الجبناء حتى تصعب على ألسنتكم الآثمة أن تقول لا إله إلا الله؟ أفي الله شك أيها الملحدون الكفرة حتى تحجبوا نفوسكم عن النطق بلا إله إلا الله، عن الإقرار بلا إله إلا الله؟ اخرجوا اخرجوا وانزلوا وانظروا إلى الأرض، إذا نزل عليها الماء فاهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج، إذا مسها الغيث إذ زينت وأخذت زخرفها حينها تعلم أن لا إله إلا الله. انظروا الى الحبة والورقة واليرقة والسماء والضياء والماء والظل والصل والنور والظلمة والحر والحر والقر. تعلموا ان لا اله الا الله. قال الله فاعلم انه لا اله الا الله. قال الله لا اله الا هو. كل شيء هالك الا وجهه له الحكم واليه ترجعون. لا تكن ممن اذا قيل لهم لا اله الا الله يستكبرون. قل حسبي الله لا اله الا هو عليه توكل وهو رب العرش العظيم. لا اله الا الله كلما ترعرع ورد وازهر. لا اله الا الله كلما لمع بارق وامطر. لا اله الا الله كلما تنفس صبح واسفر. لا اله الا الله اذا زمجرت الرعود وخفقت البنود وجرى الماء في العود. لا اله الا الله كلما هتف الحمام وهطل الغمام وارتفعت الاعلام ومسدت الجماجم الرغام. لا اله الا الله. لا اله الا الله كلما تلألأ الضياء وشع السناء وتدفق الماء وسرى الهواء. لا اله الا الله عدد من صلى وقام وطاف بالبيت الحرام. لا اله الا الله عدد الخليفة يوم الزحام. لا اله الا الله الواحد القهار الملك الجبار مكور الليل على النهار. لا اله الا الله لا نعبد الا اياه لا ندعو سواه. تفضل بالجميل واعطى الجزيل وشفى العليل وازاح الهم الثقيل. لا اله الا الله. لا اله الا الله حفظ الاولياء ونصر الانبياء وكبت الاعداء يفعل ما يشاء يبرم القضاء وينزل الداء والدواء. لا اله الا الله محيي الاموات المتكفل بالاقوال منزل الايات عالم السر والخفيات رفيع الدرجات. لا اله الا الله عالم الجهر والاسرار. لا اله الا الله مكرم الابرار مهين الفجار هازم الكفار. لا اله الا الله. لا اله الا الله نأمن بها من الفتان ونعوذ بها من النيران ونرجو بها الجنان في جوار الرحمن. لا اله الا الله هذه الكلمة كلمة الصدق. ليست ان تقول اللهم اني عبدك باللسان بل بفهمك معنى كلمة لا اله الا الله. حين يفقه الانسان قول اللهم اني عبدك لا يقصد غير باب سيده ويعلم ان ليس له الا باب سيده وفضله واحسانه وان سيده ان اهمله وتخلى عنه هلك ولم يؤويه أحد ولم يعطف عليه بل يضيعه أعظم ضياعا. فتحت هذا الاعتراف اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أماتك، كأن العبد يقول إلهي لا إله لي إلا أنت ولا غنى بي عنك طرفة عين، ليس لي من أعوذ به وألوذ به غير سيدي الذي أنا عبده. في ضمن ذلك إخوتاه الاعتراف أنه مربوب مقهور مدبر مأمور منهي، فهو يتصرف بحكم العبودية لا بحكم الاختيار لنفسه. فليس هذا شأن العبد بل شأن الملوك والأحرار. الملوك والأحرار هم الذين يتصرفون بالاختيار، أما العبيد المقهورون المربوبون فتصرفهم على محض العبودية. والعبيد الذين أقصدهم هم عبيد الطاعة المضافون إلى في قوله تعالى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، في قول الله تعالى وعباد الرحمن. هؤلاء العبيد عباد الرحمن، هؤلاء العبيد الذين رفع الله قدرهم وأعلى شأنهم بقوله عبادي. هؤلاء المضافون إلى الله إضافة تشريف، هؤلاء العباد عباد الاختيار. أما من عداهم عبيد القهر والربوبية. فإضافة هؤلاء العباد عباد الرحمن إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، إضافتهم إلى الله كإضافة الكعبة إلى الله، رغم أن كل البيوت تضاف إلى الله، فمسجد القبيلة بيت الله صح، والمسجد الذي في حارتكم وشارعكم بيت الله، والكعبة بيت الله، ولكن الكعبة نسبها الله إلى نفسه فقال أن طهر بيتي. فمثل التشريف وتعظيم ورفعة كقوله هنا عبادي إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. هؤلاء الذين أضيفوا إلى الله خصوصا عباد الرحمن، الله قال قل يا عبادي الذين أسرفوا، فكل الناس عباده، ولكن هناك عبودية خاصة، عبودية خاصة من العبودية العامة أيضا. وإذا سألك عبادي عني، كل العباد، لو واحد كافر مشرك سألنا عن ربنا نقول له إيه؟ الله قريب أدعوه يستجيب لك، صح؟ هذه عبودية العامة. أما العبودية الخاصة فهي التي ينسبها إلى نفسه، عباد الرحمن، زي ما نسب النبي الى نفسه صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال سبحان الذي اسرى بعبده، قال الحمد لله الذي انزل الكتاب على عبده. هذه هي النسبة الخاصة. من عدا هؤلاء عبيد القهر والربوبية، الله نسب نبيه محمد ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم بنسبة العظمة، فقال وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا. فلذلك لما تقول إني عبدك فيها التزام الذل والخضوع والإنابة فامتثال أمر سيد الله، كأنك تقول له يا رب أنا عبدك وملك إيديك وانت سيدي تؤمر وأنا ولا نفع. التزام الامر واجتناب النهي فيه اظهار وابراز الذل ودوام الافتقار وصدق اللجء اليه والاستعانة به والتوكل عليه وعياذ العبد به ورياذه به والا يتعلق قلبه بغير سيده محبة وخوفا ورجاء. ده معنى كلمة اني، اللهم اني ايه عبدك وابنه، عبدك وابنه امل. ايضا فيه اللهم اني عبدك، وافهم بي صح، يعني يا رب انا عبدك صغيرا وكبيرا، حيا وميتا، مطيعا وعاصيا، معافا ومبتلا، عبدك بالروح والقلب، عبدك باللسان والجوارح، عبدك حيا وميتا. تبقى فاهم لما تقول له اللهم اني ها عبدك، حبك في جميع الاحوال. اصل احيانا بعض الناس لما يحضر يفلت من العبوديه. لا، شوف ربك يقول ايه، والذين اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم ذكروا الله. عشان كده يا ابني تعلمها دي لله. لما تكون راكب في العربية وماشي كده ولقيت الناس بيبصوا على واحدة متبرجة، قل لهم اذكروا الله، قل لهم اذكروا الله. فلما يقولوا لا اله الا الله تقول لهم ومن يغفر الذنوب الا الله، فنستغفر الله. لما تكون اليفة انت كده وبدأت طلعت واحدة بخيمة من هنا وحتة نميمة من هنا وحتة شتيمة من هنا، قول اذكر الله ومن يغفر الذنوب الا الله. عشان كده النبي محمد صلى عليه صلى الله عليه وآله وسلم كان بيقول ايه، اذا من جلس مجلسا فكثر فيه لغطه فقال سبحانك اللهم وبحمدك اشهد. شفت لا اله الا الله، شفت لا اله الا الله، بتعمل ايه؟ تقضي على كل اللغط اللي حصل في المسجد. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا الله. فيها معنى يا عبادي انكم تخطئون بالليل والنهار وانا اغفر الذنوب جميعا فاستغفروني اغفر. يبقى لما تقول اللهم اني عبدك، عبدك حيا وميتا، طائعا وعاطيا، معافا ومريضا. اصل بعض الناس بيبقى عبده هو مريض، وساعة ما ربنا يعافيه واذا مس الانسان الضر دعانا لجنبه او قاعدا او قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كان لم يدعنا الى ضر مس. انتبه، وبعض الناس عبد سليم وهو مريض، يبقى عبد الدكتور، اي يبقى عبد الدولة، يبقى عبد اللي بيخدموه، يبقى عبد الجمايل. الشيخ احمد القطان بيحكي قصة ان ابوه كان بيحب واحد كافر. ليه؟ لانه لما مرض ابوه كان الكافر ده هو اللي وقف جنبه واداله فلوس وعالجه وبقى يروح البيت ويشيل ويحط، ففضل عبد. شفت الكلام؟ هي دي القضية، ان احيانا بعض الناس وهو مريض بيبقى عبد الدواء، سايق ميتعب او قلب متعلق بالدواء. هات الدواء. طيب بس قول بسم الله، هات الدواء دواءتي بسم الله. لا اله الا الله يا ابني، ده الشافي الله مش الدواء. اطلبوني الدكتور. طيب طب وحد الله، اقول لك ادوني الدكتور، دوني وحد الله. يا جماعة دي امور بتبقى هنا وبتخرج في وقت اللزوم. لازم تطلع عشان تتحاسب عليه. اصل ربك عليم خبير قوي متين قهار قادر. الله القوي المتين سبحانه وتعالى لما يعلم من قلب عبده سريرة لابد ان يبتليه ليخرجه. لأن الله عفى للعبد عما حدث به نفسه، زي ما قلت لكم في قصة الثلاثة اللي في الغار. كان نفسه يزيد بنت فين تعمل في جواه مش يتحسب عليه، يوم ربنا يبتليها بالفقر ويبتلي بيها تجيله تطلب عشان يقول له عايز تزني يزني فربنا يعذبه بالزنا يطهره منها زي ما حصل فقر. اتق الله انتهت القضية. ليس دوما يبتلي ليعذب بل قد يبتلي ليصطفي ويؤذب. يبتليك ليطهرك عشان يطلع الوساخة اللي جواه يهزك عليها او يعافيك منها. فهم؟ فالشاهد انك حين تقول اني عبدك اللهم اني عبدك عبدك صغيرا وكبيرا حيا وميتا مطيعا وعاطيا معافا ومبتلى عبدك بالروح عبدك بالقلب عبدك بالجسد عبدك باللسان عبدك بالجوارح عبدك بالمال عبدك بالزوجة عبدك بالأولاد عبدك بالأب والأم عبدك بالجاه والوظيفة عبدك بالملابس عبدك ليلا عبدك نهارا عبدك خارجا عبدك داخلا عبدك وحيدا عبدك عبدك اللهم إني عبدك. ما هو كثير منا بيبقى عبد في المسجد بس وساعة ما يطلع المسجد بيبقى حر بينسى إنه برضه برا المسجد عبد. ما هو بعض الناس بيفكر إن يوم الفرح ما يبقاش عبد. أختي لابسة نقاب منتخبة يوم الفرح بس تقلعوا الليلة دي بس. يعني الليلة دي إيه؟ مش أمة. يوم الفرح يرمي الفرح وهي ليه؟ دي ليش العمر؟ لو مت ليلة العمر يا منات مات ليلة العمر يا منات. واحد قاعد في الكوشة دب رصاصة في الأبد مات حصل. يا مواحد بيقطعوا السرطة نزلت على دراعه اتقطع وريده ما. يا مناس ليلة العمر كل لقمة مسممة صبح ميت. يا مناس ليلة العمر بيلعبوا بالعربية اتخبط من ورا مات. ليلة العمر ليلة العمر يوم ما تموت على التوحيد. ليش ما تموت عمر؟ عشان لما تبقى في القبر من ربك تقول الله ولا مراتي الله ولا عروستي الله ولا فرحتي من ربك. هي دي اللي محتاج تجاوبها صح. فيه ايضا اللهم اني عبدك اي ان نفسي ومالي ملك لك فان العبد وما يملك لسيده. أي ما هو بعض الناس لما يبقى معاه فلوس ينسى ربنا. ما معاه فلوس يقول يا رب لا لا لا ده انت لو ملكت الدنيا بحذافيرها انت برضه ومحتاج له ولا مش محتاج والله. اصل بعض الناس قلت لكم قصه واحد زمان عاش في السعوديه 10 سنين ايام العيد ورجع معاه مليون ولا مليونين جنيه كده لا اكتر من 10 سنين بشوية. فرجع مفكر ان هو معاه فلوس هيعمل ايه يقدر يعمل اي حاجة ويشتري اي حاجة. مش هتجوز يا دكتورة دور يقوم يخطب دكتورة ما ترضاش بيه ودكتورة ثانية ما تعجبوش شكلها، ودكتورة ثالثة تقول له بس هقول لك عن حاجة انا كنت متجوزة عرفة، ودكتورة رابعة، ودكتورة خمسة. ايه ده ايه يا جماعة؟ ما كل الناس بتتجوز، امال انا مالي؟ وعايز يدفع ها عايز كام؟ 200,000 اهم جاهزين ويدور مهندس. خلاص خليها مهندس، ويدور على مهندس ويروح لي ويشوف دي. انا خايف لا يزعل مني، معلش ما انت بقيت قصه ويروح لي دي ودي ودي ودي. ما فيش النهارده ربنا يجوزه الشباب المسلمين يا رب. 46 سنه مش لاقي عروس. ليه؟ اصل فكر ان العروسه بايه؟ يا ابني مش بفلوسك، ما تقول لا اله الا الله، دي بتوفيق الملك جابني في ارزاق. انا بقول لك انه ممكن يبقى معاه فلوس يفكر انه هيشتري بفلوسه كل حاجه. الناس دول بكم؟ ها بكم؟ اشتريه بفلوس. هو بيفكر كده وينسى انه ما يقدرش لو ربنا سبحانه وتعالى افل عيني لو دفع فلوس الدنيا كلها ما حدش يقدر يفتح. صح ولا لا؟ لو تدلوا اطمام، لو اجتمع اطباء العالم ما يقدروش يسلفوه اختار بقى ارزاق. فلما تقول اللهم اني عبدك تبقى عارف ان فلوسك انت بفلوسك عبدك، وانت بصحتك عبدك. كنت لسه بقول لواحد من اخواننا يا ابني انت هتبيع امك. عايز اقولها لكم كلكم، انت هتبيع امك. ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه. ناويين تبيعوا؟ طب سلم، ما انت عمال تبيع له وانت برضه شابط فيها. ايوه ماسك نفسك فيها يا ابني. سلمها عشان يسلمك الجنه في الدنيا والاخره. سلم لنفسك وسلم فلوسك. هو انت عايز تستلم قبل ما تسلم؟ لازم تسلم الاول، سلم البضاعه عشان تقبض. انتوا هتبيعوا امتى؟ ناويين تبيعوا امتى؟ ما هو ساعة ما تسلموا نفسك بقى يبقى جسمك ده مريض. صح؟ ما هو مش بتاعك، ده بتاعه. وانت راضي عبده فلوسك كتر تقلب خدها دبها بتاعته. انت مالك؟ ما انت راضي، ما انت بعت له. لكن طول ما تلاقي نفسك بتزعل على حاجه تعرف ان انت لسه ما بعتش، لسه قابض انت بضاعتك في جيبك، لسه محزمها مش عايز تسلم. ما تخافش، ده غني قوي غني قوي وانت اللي محتاج. فلما تقول له اللهم اني عبدك تعرف انك عبد، انك عبده بنفسك ومالك. قل انا عبد بس بعيد عن الفلوس. لا انا عبد بس بعيد عن الوظيفه. لا انا عبد. عارف واحد جرحني لما بيقول لي الواحد يجي ويقعد في الجامع من ورا واللي رجليه ريحتها وحشه واللي ريحته عرق واللي يقعد في حجر واللي يدوس عليه. العبد ما يقولش كده صح؟ امال مين بيقول كده؟ اللي شايف نفسه ان هو ماشي لازم يقعد على كرسي مذهب. لك يا عم لا كرسي مذهب ولا حاجه، انا عايز بس اركز مع الشيخ. لا انت لسه ما بعتش، انت لسه نفسك معاك. لو نفسك مش معاك وعرفت ان انت عبد، انت في بيت سيدك لما النبي محمد صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فسجد بين ماء وطين وخرج وأثر الطين في جبهته الشريفة. ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد لم يتحاشى ما سجد عليه. لما يسجد ما يعرفش هو يسجد على إيه، طلع السجود على سجادة، على حطيرة، على ظلط، على رمل، على تراب، على مية، على طين، زي ما يسجد. المهم ان بيحط دماغه في الارض لتيده. فلذلك انت حين تبيع نفسك لله ومالك لله تكون انت ونفسك ومالك عبيد. وفيه ايضا في ايه، في قولك اللهم اني عبدك. انت معانا ولا في البيت؟ طب صلي. وفيه ايضا انك سيدي انت الذي مننت علي بكل ما انا فيه من نعمة فذلك كله من انعامك على عبدك. كانك بتقول له يا سيدي اللهم اني عبدك، كانك بتقول له يا سيدي انا عبدك فصحتي منك وفلوسي منك واولادي منك وعيني وايدي منك والدنيا دي منك، الهوى اللي بتنفسه منك والتراب اللي انا ماشي عليه منك، اللي على راسي من اللي في رجلي كله منك، فانا منك واليك. ما تحسش بقى وانت بتبيع انك بتمن عليه انك اديته حاجة. ده انت لما بعت نفسك ومالك ده انت ما بعتش حاجة ملكك، ده هو اصلا سبحانه جل جلاله هو اللي ايه اللي مديالك بدون مقابل، وده كرم من الكريم. وفيه ايضا في ايه، في قولك اللهم اني عبدك اني لا اتصرف فيما خولتني من مالي ونفسي الا بامرك، كما لا يتصرف العبد الا باذن سيده، فانا لا املك لنفسي ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياه ولا نسورا، فاذا طح له شهود ذلك فقد قال اني عبدك حقيقه. لما تفهم كل اللي انا قلت ده يبقى لما تقول اللهم اني عبدك يبقى انت قلت اللهم اني عبدك صح. لكن كده اللهم اني عبدك الله عبدك الله عبدك ناصيتي، لا لا لا، انا عايزك تفهم انت بتقول ايه. اللهم اني عبدك وابن عبدك وابن امتك ناصيتي بيدك. الناصيه مقدم شعر الراس، يعني الشعرات اللي قدام دي اسمها ايه؟ الناصيه. الناصيه لما حد يمسكك من شعر راسك قدام ويجرك كده تعمل ايه؟ بتمشي معاه دماغك كده تروح معاه كده كده تروح معاه كده وهكذا. ناصيتي بيدك اي انت المتصرف فيا تصرفني كيف تشاء لا كما اشاء، فلست انا المتصرف في نفسي. كانك تقول له يا رب ان عشت فمش مني دي منك، وان مت فبرضه مش مني دي منك، وان مرضت وان شفيت وان تعبت وان غضبت كله منك. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى وكيف يكون له في نفسه تصرف من نفسه بيد ربه وسيده وناصيته بيده وقلبه بين اصبعين من اصابعه وموته وحياته وسعادته وشقاوته وعافيته وبلاؤه كله إلى الله سبحانه، ليس إلى العبد منه شيء، بل هو في قبضة سيده أضعف من مملوك ضعيف حقير، ناصيته بيد سلطان قاهر مالك له تحت تصرفه وقهره، بل الأمر فوق ذلك. ناصيتي بيدك، كأنك بتقول له يا رب أموري كلها في إيدك. لما تفهم دي إنك أنت ما تملكش لنفسك حاجة، اسمع قول الله عز وجل: الذي خلقني فهو يهديني، والذي هو يطعمني ويسقيني، وإذا مرضت فهو يشفيني، والذي يميتني ثم يحييني. فضلك إيه؟ فلوس اللي معاك دي مش منك، دي منه، زوجتك مش نقوتك ده قدره، ولادك مش منك ده رزقه، كل ده انما انت بس سبب ربنا بيستعملك يجيب بيك. فمتى شهد العبد ان ناصيته ونواصي العباد، هتفهم بقى ان كل العالم دول نواصيهم في ايد ربك، مش نصيتك انت بس، ونواصي الكل يصرفهم كيف يشاء. اذا علمت انهم مخلوقون مربوبون مقهورون مربوطون باقدارهم لم تقفهم صح، ولم ترجهم صح، ولم تنزلهم منزلة المالكين، بل منزلة عبيد مقهورين. فهمت دي ولا لا؟ لما تقول اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيتي بيدك، تعرف إن نواصي العباد كلهم في إيه؟ تخاف منهم؟ ليه؟ أصل دول ما بيقدروش يعملوا حاجة. فلما تكون معاه يكون معاك عليهم، ولما تكون معاهم يسيبك ليهم. وصلت؟ لما تفهم ان كل الخلق صغير وكبير، رئيس ومرؤوس، مدير وعامل، رجل وامرأة، كل ذل في ايد ربك، وتعرف ان محدش منهم يقدر يفكر الا بإذنه، ولا يتحرك إلا بأمره، ولا ينطق إلا بقدرة الله عز وجل وإذنه. حين تعلم أن نواصي الخلق بيد سيدك لم ترجهم، الأسوء جاءك عندهم ولم تخفهم، ولم تنزلهم منزلة الملوك الأرباب الآلهة، وإنما أنزلتهم منزلة العبيد. دول عبيد ما يقدروش يعملوا حاجة إلا بإذنه، ولا يقدروا يسووا شيء إلا بأمره سبحانه وتعالى، فهو المتصرف فيهم. فالمتصرف فيهم سواهم، والمدبر لهم غيرهم. فمن شهد نفسه بهذا المشهد صار فقره لله وضرورته إلى الله وصفا لازما. ومتى شهد الناس كذلك لم يفتقر إليهم، ولم يعلق أمله ورجاءه بهم، فاستقام توحيده وتوكله وعبوديته. ولهذا قال هود لقومه: إني توكلت على الله ربي وربكم. إني توكلت على الله إيه؟ ربي وربكم. ما من دابة إلا هو أخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. اللي هو أنا توكلت على الله، مش ربي بس، ربكم. ما من دابة أي شيء بيدب على الأرض ناصيتها في يد سيدي. قال الله يأمر نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون إن ولي الله إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون. اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك. يتضمن أمرين، الأمر الأول مضاء حكمه في عبده، والثاني حمده وعدله، فهو سبحانه له الملك وله الحمد. جاني والله واحد النهارده يقول في كلمة أنا مش قادر أقولها، طب ما تقول، قال هي جوايا بس أنا مش راضي عنها، طب ما تنطق، قال لا أنا حاسس إن ربنا ظالمني. قلت له يا ابني ده كلامكم، ده كلام لو تعتقد بقلبك تبقى كافر مرتد تخلد في جهنم. ده لا مثلي عشان ما خدش ثانويه عاميه. طيب انت من حقك عليه انه يديك ثانويه عاميه، انت حقك على ربنا ايه؟ ولا حاجة. اخلص يا ولا حاجة. انت عبد، انت ايه بس ليك ايه؟ ولا حاجة. انت مالك حاجة، انت بتكلمش خالص، انت تحط دماغك في التراب وتقول له امرك ايه؟ هي دي ان انت عبد، والعبد ملوش انت ربنا خلقك ليه مش ليك. انت فهمت دي؟ والله ما انت فهمت، والله ما انت فهمت. اصل انت فاكر ان ربنا خلقك عشان تعيش زينا الحلم، عايز يركب عربية وعايز يجيب فلوس وعايز وعايز وعايز وعايز. لا، ربنا ما خلقكش عشان تعيش ليك، خلقك تعيش له. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما شاء الله حافظين. لكن صحيح أنت عايش له كتير. أدي نفسي في وشي كده بالسؤال ده، صحيح إحنا عايشين لله ولا عايشين لشهواتنا؟ صحيح احنا عايشين لله ولا عايشين لهوانا؟ عايشين لله ولا عايشين لنفسنا وصحتنا ولبسنا وفلوسنا ودنيتنا؟ عايش لله ولا عايش لمصلحتك ومحلك؟ عايش لله ولا عايش لزوجتك واولادك؟ عايش لمين؟ قل ان صلاتي ونسكي و ومحياي ومماتي. صحيح صحيح، محياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، لا شريك له. ولا انت كذاب في الحته دي يا ابني؟ ليس للعباد عليه حق واجب. انت مالكش حاجه عنده، اذا اداك فمن فضله، واذا منعك فبعدلك. ما انت اصلا ما تستاهلش، لو تستاهل كان الداهل، لانه عدل سبحانه وتعالى. فالشاهد انك انت لما تقول اللهم اني عبدك وابن عبدك وابن امتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاءك. مضاء الحكم والحمد على العدل، هذا معنى قول نبيه هود ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. ثم قال إن ربي على صراط مستقيم، أي مع كونه مالكا قاهرا متصرفا في عباده نواصيهم بيده فهو على صراط مستقيم. الله جل جلاله لو عذب خلقه جميعا لعذبهم وغيره وهو غير ظالم الله. يعني لو دخل كلنا في جهنم ما فيش مشكله، ما حدش راح عنده حاجه. ولو دخلهم الجنه رحمته خيرا لهم من جميع اعمالهم. لكن القضيه انه قال ولا في حديث قدسي، يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي، ان الله لا يظلم مثقال ذره. لازم تبقى يقين جواك لما فشلت في الحصول على الثانويه العامه ربنا ما ظلمك، صح؟ ان الله لا يظلم مثقال ذره، انت اللي جبته لنفسك. ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. من نفسك. يبقى أنت فشلك في الحصول على زوجة طيبة من نفسك. حرصك وبعد ما اتجوزت لقيتها من نفسك. ما أنت اللي بتجيبه لنفسك. أصل المشكلة ما تتعلمش مني ان احنا بنفهم متاخر شويه، صح كده؟ اصله كان ماشي يلحق واخدها بالسلو العرض، يمشي مع دي ويكلم دي ويروح لدي ويجي من عند دي ويعمل دي، والاخر خلاص صبت يا رب انا هدور على حاجه نظيفه. نظيفه منين ما انت وسختهم كلهم؟ منين؟ لازم كده بعد ما تيجي ويلاقيها كده ولا كده يقول ليه يا لي يا رب سبحانك لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. لا تعيش تتهم نفسك. في قصة الثلاثة أصحاب الغار قلت لما نزل عليهم من صخرة قدام باب الغار عرفوا إن البلاء ده بذنوبهم، وعرفوا إن الذنوب ما تنمحيش إلا بالحسنات، وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. فتوسلوا بالحسنات لإزالة السيئات. فأنت لك حسنة تتوسل بها عشان تشيل سيئاتك. اللهم استعملنا في طاعتك يا حي يا قيوم. اشتري أن الله حكم عدل. اوعى يصل إلى ذهنك عقلك لحظة واحدة أن الله ظلمك فتكفر، تخرج من الملة، لن تخرج من النار أبدا أبد. الله حكم عدل، هو العدل الذي يتصرف في عباده بالعدل، فهو على صراط مستقيم في قوله وفعله وقضائه وقدره وأمره ونهيه وثوابه وعقابه، فخبره كله صدق سبحانه، وقضاؤه كله عدل سبحانه، أمره كله مصلحة، والذي نهى عنه كله مفسدة ثوابه لمن يستحق الثواب بفضله، ورحمته وعقابه لمن يستحق العقاب بعدله وحكمته. اللهم إني عبدك وابن وابن عبدك وابن أمتك. فهمت هذه ولا لسه؟ ناصيتي بيدك، يعني انت اللي بتتصرف فيا، انا ما بتصرفش في حاجه. ناصيتي بيدك، ماض بي حكم. مضاء الحكم اللي تحكم به ماشي، عدل في قضاء. فرق بين الحكم والقضاء، جعل المضاء للحكم، ماض في حكم، الحكم ماشي، وجعل العدل للقضاء، لان الحكم يتناول حاجتين، الشرع الديني والكون القدري، والنوعان نافذان. الفرق بين الكون القدري والشرع الديني، الكون القدري انك تمرض، ده حكم كوني، ربنا حكم عليك بالمرض. هيا هيا هيا، الحكم القدري الكوني ان ربنا حكم عليك انك انت تعيش في المكان الفلاني في الزمن الفلاني بالطريقه الفلانيه، كل ده ايه؟ حكم. ماز لما يحكم عليك ان انت تجوع بتجوع وتحصل تحصل، ولكن القدر الكوني بنتبع قدر الله بقدر الله. يعني لما تجوع تعمل ايه؟ تاكل، ولما تحفظ تشرب، ولما تمرض تتعالي. قدر الكون لما تعقد حكم الله والتوب ترد قدر الله به بقدر الله. الشرع الديني بعد الصلاه والصيام والزكاه والحج والذكر وتلاوه القران دي احكام شرعيه للعبد فيها اختيار. يبقى الفرق بين القدر الكوني والشرع الديني ان القدر الكوني حكم ما العبد مالوش فيه اختيار، الشرع الديني العبد لو فيه اختيار، وان كان في بعض الكون القدري في اختيار للعبد واضح، لكن مش هيعمل غير اللي ربنا قدره عليه. النوعان نافذان في العبد ماضيان فيه شاء ام ابى، لكن الحكم الكوني لا يمكن مخالفته. ماض في حكمك، عدل في قضاء. القضاء هو الاتمام والاكمال. عدل في قضاء اي ان حكمك الذي حكمت به علي ماض تاما كاملا نافذا عدلا منك. الله عز وجل حين يحكم على عبده بشيء هل هناك راد لحكمه؟ هل تجد معقبا لقضائه؟ أبدا. فإذا حكم أنفذ، فغير الله يقضي ولا ينفذ، أما الله إذا قضى أنفذ ما قضى به. عدل في قضائك أي يا رب جميع أقضيتك عدل، من صحة وسكر، غنى وفقر، لذة وألم، حياة وموت، عقوبة وتجاوز وغير ذلك، كل أقضيتك فيا عزل. ما أصابكم من مصيبة فبما كتبت أيديكم ويعفو عن كثير. قال تعالى وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور. فكل ما يقضي الله على العبد فهو عزل، كل ما يقضي الله على العبد فهو عدل ينبغي ألا يخرج منه أبدا، لا يخرج العبد منه أبدا إطلاقا. اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاءك، أسألك بكل اسم هو لك. سبحان الله. شوف ربك لما يعلمك ذلك على لسان النبي محمد إزاي تدعو تطلب منه. ممكن احد يقول اللهم اني اسالك بانك انت الله الذي لا اله الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. الرسول ما صلى عليه ربنا اعطاه جوامع الكلم، اعطاه ايه؟ جوامع الكلم. يقوم يجيب الكلام ده كله في جمله، اسالك بكل اسم هو بكل الاسماء اللي عرفها واللي يعرفها بعض العباد وانا ما اعرفها واللي ما يعرفهاش العباد حتى واللي ما حدش يعرفه غيره. يا على جوامع كلم النبي ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم. فشوف هنا بيقول اسالك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك او انزلته في كتابك او علمته احدا من خلقك او استاثرت به في علم الغيب عندك. يا جمع كل الاسماء اللي في القران واللي في السنه واللي قالها عباد الصالحون اللي هو ربنا علمه لهم والهمهم اياه واللي ما حدش يعرفه ربنا مستاثر به في علمه في خزائنه اسالك به. يبقى كانك قلت لربنا يا رب مش بي وانما بيك، أنا عايز دلوقتي أجري مسابقة أو نسميه امتحان. لو قلنا كم واحد فينا حافظ أسماء الله الحسنى 99 نلاقي كم واحد؟ أفتكر تبقى النتيجة تكتير صح كده؟ في ناس فوق واللي فوق كمان والمسلمين جميع والمسلمات. الألف ومئتين مليون كم مليون حافظين أسماء الحسنى؟ حاجة تكتب مش كده؟ إن إحنا لو قلنا لك تسمع فريق الأهلي تسمع أسمائهم بالاحتياط صح؟ لو قلنا لك أبطال فيلم كذا ولا مسرحية كذا ولا مسلسل كذا هتقول لنا أسمائهم وأسماء الله أنت مش حافظ. إحنا عايزين واجب للنادي يا جماعة إن إحنا نحفظ أسماء الله الحسنى. ينفع؟ ليه؟ قل لي وحفظ أسماء الله فرض؟ لا مش فرض. ولا هتسمعها يوم القيامة ولا في القبر. لكن لما تعيش فيها تعيش جنة الدنيا. تعيش بفهمها والتعبد بها. وأنا من زمان برضو ده من مشروعاتنا المصيرية شرح أسماء الله الحسنى. نسأل الله أن ييسر لنا هذا الأمر. شهد أنك تسأل أسألك بكل اسم هو لك ده توسل بالأسماء ثم التفصيل بقى وانظر كله سميت به نفسك أو أنزلته أو علمته أو استأثرت به يبقى كل نسبت المين لله فكأنك بتتوسل به لي في أسمائه التي هو علمها فأنت ساشيك. أصل ممكن واحد يحفظ 99 ويقول اللهم إني أسألك بأنك أنت الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام السلام المؤمن المهيمن ويقعد يعد 99 على ما يخلص 99 يقول لنفسه يا ولا ايوه يشوف نفسه. فعشان كده هنا تنمحي لنفسك فلا ترى الا فضل ربك عليك. سميت وانزلت وعلمت واستأثرت كله من عندك فاتوسل بك اليك. الطلب بالتوسل الغالي اوي ده توسل غالي ولا لا؟ غالي اوي التوسل الغالي اوي ده اصب بعديه ان تجعل القرآن العظيم ايه؟ ربيع قلبي. الربيع جدول الماء الذي يحيا به الزرع. يبقى كأنه يقول يا رب اديني من القرآن جدول مية يسقي قلبي. ان تجعل القرآن العظيم ايه؟ ربيع قلبي. كنا مفكرين طبعا ان الربيع هو ليه الدنيا ربيع والجو بديع مش كده؟ كنا مفكرين الربيع اللي هي الظهور وكده. لا الربيع الجدول. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وان من الربيع لما يقتل حبقا. الربيع الجدول مش هتثبت في ايه دلوقتي الله يهديك. ها الربيع الجدول الذي يجري به الماء الزلال. فكانك بتقول له سيدي والهي اسالك بكل اسم هو لك سميت به ها نفسك او انزلته في كتابك او علمته احدا من خلقك او استاثرت به في علم الغيب عندك ان تجري على قلبي من القران ماء يحيا به قلبي. قل يا رب انا قلبي اشف فلق ناسف محتاج انه يرتوي فوصل لي توصيلة مية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا. فمثل القرآن بالغيث والقلب بالأرض. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى لما عاتب المؤمنين ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها. المفسرون يقولون في العتاب الأول: ألم يأني للذين آمنوا أن تفتح قلوبهم. عقب بعد ذلك: اعلموا أن الله يحيي الأرض، كأنه قال لا تيأسوا. إيه؟ لا تيأسوا. أصل رجل قتل 99 نفسا ثم ملت نفسه المعصية وتاق إلى التوبة بعد 99 أتيل جيت توب. لا ده وكمان راح لراهب أتوب. قال له ماليه؟ طب فاكر هم فراخ؟ هي لعبة. بقيت 99 جيت توب ما فيه. فأتل كمل به النهي. وبعد كده برضو عايز يتوب. سبحان الله. بعد مين عايز يتوب؟ وده ربنا يقبله ده؟ يقبل. طب هو ممكن يتوب؟ ما الراجل طلع اي كلام اهو. قال لك عايز اتوب، واول ما واحد قال له لا دفع. يبقى مش ناوي. لا والله ده ناوي، بس هي كده. لا ده احنا كده هنشرح القصه، ما ينفعش. الشاهد انه كان ناوي فعلا، بدليل انه لما جاله الموت بين القريتين، قريه الطاعه وقريه المعصيه، الرسول يقول ايه؟ فجعل ينوء بصدره الى بلد التي يطيع الله فيه. عارف ينوء يعني ايه؟ يعني بيزهق كده. روحه بتطلع وهو بيجاهد. ايوه بينوء، بيحاول يبني، بيزحف ناحية بلد الطاعة، عايز يتوب. فما تيأسش من نفسك لما تتوب وترجع تاني، ما تقولش لا لا اصلا انا مفيش مني فيه. مش هنفع انا في طريقة اصلا انا عارفني مقرف دف دف اصلي. لا لا لا لا ما تيأسش يا ابني من نفسك، طالما فيك نفس يبقى فيك خير ان شاء الله. فيك خير بس جاهد نفسك. اسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك او انزلته في كتابك او علمته احدا من خلفك ان تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي. انك يا رب تمد قلبي بمدد من عندك ميه عشان قلبي يحيى ونور صدري. اللهم نور صدورنا. اصل الصدور تظلم. لا الكلام ده بقى عايز المره الجايه، نكتفي على هذا عشان نفهم المره الجايه بقى ان شاء الله يعني ايه نور صدر. هو الصدر في نور؟ ربنا يجيب كيف تصلي على خير عشان نقول فيه مش لحد جاي على فكره، مش لحد جاي، لان برضه انا شايف ناس جايين النهارده عشان الموضوع ده، مش هقول موضوع كيف تصلي ده كده بالطريقه دي. الشاهد انه ايه؟ هنقول للمصلي لما صلى وشك نظر يقول لي بطل امانته، اقول له لا ده النبي قال الصلاه. الله ينور.